موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا ابن الإسلام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابن الإسلام يبحث له عن دور في نصرة الإسلام، لأنه يعلم أن قضايانا، قضايا الإسلام، لا ينصرها سوانا. ونحن أمرنا، قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. لذلك دورك، دورك. انظر إلى نعيم بن مسعود رضي الله عنه، أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت قال عنه القرآن: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أتى في هذا الموقف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم لنعيم رضي الله عنه: خذل عنا ما استطعت. أنت ابن الإسلام نعيم، كم يحفظ من كتاب الله وكم يحفظ من سنة رسول الله، لكن تحرك وأنت تتعلم وتحفظ. ونحن لا نقول تأمر وتنهى بجهل، لكن تعلم وتحرك. نعيم كم درس سمع، كم مقطع شاهد، كم إيفنت كان حاضرا. لذلك لماذا لا نعمل ولماذا لا نبحث لنا عن دور؟ أنت شاب، فابحث لك عن دور. انتماءك للإسلام لا كما يفعل البعض، ينتمي لفريق الكرة أو ينتمي لكذا أو كذا، لكن المسلم ينتمي للدين، يدافع عن دين الله، يحض عن حياض هذا، يذب عن حياض دين الله سبحانه وتعالى. ابحث لك عن دور، وإياك والكسل. ابن الإسلام ليس لتفانيه في سبيل الله حدود، فهو يعمل لدين الله، وأسوته في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسوته في ذلك الصالحين عبر الزمان. ابن أم مكتوم كان أعمى وقال للنبي: احملني معك للجهاد فإني أعمى لا أستطيع الفرار. سبحان الله، معذور لكن هو لا يجد لنفسه عذر. وانظر إلى هذا الرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أرجو أن أخطو بعرجتي هذه الجنة. هذا يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا كان أعرج، والله عز وجل يقول: ليس على الأعرج حرج. لكن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أرجو أن أخطو بعرجتي هذه الجنة. لأنه يبحث له عن دور. اثنين من الأنصار سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينادي للخروج إلى حمراء الأسد، وكان قد أثخنتهم الجراح، فقال الأول: كيف نخرج والجراح هكذا؟ فقال الثاني: بل كيف نتخلف عن رسول الله. ابن الإسلام لا يتخلف عن العمل لدين الله سبحانه وتعالى، فتحرك وابذل واستعن بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز. قم على نصرة دينك في مساحتك المتواجد فيها، في واقعك المحيط بك، انشر الخير، والناس فيها خير، تحتاج من يدعوها إلى الله برفق ولين وصبر وحلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.